عبادات وأحكام وعادات وتوجيهات، وليس يقرأ لأجل أن يكون شعارا على الموتى، ونزل للأحياء ولم ينزل للأموات. وقد يكون قصد السائل أنه هل لو أن إنسانا قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت، أي ثواب هذه القراءة، هل يصل؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يمنع من ذلك لأنه لم يرد دليل يدل على إهداء ثواب قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلا في مواطن معينة فيكتفى بها كالحج والصدقة والعمرة. وأما ما لم يرد فيه دليل فالأصل فيه المنع كسائر العبادات. وبعض أهل العلم يرى أنه يصل قياسا على الحج، ولكن الأحوط عدم ذلك، والإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لأقاربه وللمسلمين جميعا. الدعاء إذا قبل فإنه يصل، إذا دعا الإنسان لقريبه فهذا هو المطلوب. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وأما ما يعمل بعض الناس من الذين يذهبون إلى القبور ويجلسون عندها يقرؤون القرآن فهذا لا يجوز، وهذا عمل محرم. يقول: النذر لا يضر ولا ينفع ولكن يستخرج من البخيل، هل هذا قول حديث؟ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يؤدي العبادة المشروعة ليست الواجبة فليؤديها وهي مسنونة ولا يلزم نفسه بذلك، فيؤدي العبادات بطواعية وانقياد ورغبة من دون أن يكون عليه واجبا، لأنه سيجد حرجا ومشقة إذا أوجب. ومعنى هذا أنه لا ينقاد بسهولة إلى الأعمال الطيبة، لا بد أن تكون عليه واجبة. هذا معنى أنه يستخرج به من البخيل، أي يبخل بالعبادة ويبخل بالطاعة إلا إذا صار عليه واجبا ولازما. فكان الإنسان ينقاد للعبادات بسهولة وهي مندوبة له ومستحبة أفضل من أن تكون واجبة عليه بإيجاده ذلك على نفسه، وهو لا يأتي بخير لأنه يشق على الإنسان ويكلف الإنسان. ولهذا كثير من الناس الذين نذروا يبحثون عن وسيلة للخروج من هذا النذر الذي تورطوا فيه. هذا يقول: شخص قال لآخر: إذا فاز فريقي في كرة القدم فعليك العشاء، وإذا حدث العكس فعلي العشاء. لعله يقصد العكس، فما الحكم وما حكم حضور هذا المدعوين؟ أولا، الاهتمام بلعبة الكرة ونحوها هذه ليست من الأعمال التي دعا إليها الشرع ورغب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرياضة التي تنفع الناس مثل السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن هذه تعود على المسلمين بالاستعداد للجهاد وقتال الأعداء، فتتقوى بها أبدانهم ويتدربون ويتمرسون على الكر والفر ومواجهة الصعاب. أما مثل هذه اللعب التي وجدت في هذه الأزمنة المتأخرة فهذه من إفرازات الأعداء التي أرادوا أن يشغلوا بها أبناء المسلمين عن معالي الأمور، ويشتغلون بهذه التوافه والسواقط، ويشغلون أنفسهم عن الأمور العالية النافعة التي تعود عليهم وعلى أمتهم بالخير. فينبغي للناس أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور ويشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا بأس أن يتدربوا على أنواع الرياضة التي تتقوى بها أبدانهم وتصح أجسامهم وتعود عليهم بالنفع. ولا يضيع وقت الإنسان بمثل هذه الأمور التي يروج لها الأعداء. أما ما ذكر من أن عليه العشاء وعليك العشاء فهذا من القمار، وهذا العمل لا يجوز، والأكل من مثل هذا الطعام يعتبر محرما، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وهذا أمر يراهن عليه وهو ليس بيده وليس من عمله. ومثل هذه الأمور لا يترتب عليها فائدة لا عليه ولا على صاحبه، فمثل هذا النوع من الرهان يعتبر ضربا من ضروب الميسر والقمار. هذا يقول: كنت مارا في بعض الطرقات فسمعت شخصا يقول شكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحصي أعماله، فهل في فعل هذا محظور شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس الخير، لم يمت إلا وقد ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا أراد أن يشكر النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصلي عليه، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن من سمع أن من ذكر عنده أن يصلي عليه، فهذا هو المطلوب من الإنسان في هذا المعنى. أما أن يقول شكرا للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، كل مسلم يشكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه، لكن هذا الشكر ليس بكلمة شكر، وإنما يكون بالألفاظ المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا السؤال ترددت في عرضه عليكم، لكن لا معنى لأجل أن تعرفوا. يقول: في بعض البلاد إذا تزوج الرجل المرأة وهي تعلم أنه مصاب بمرض السل لا ترثه إذا مات، يقولون لأنه مرض يؤدي إلى الموت غالبا، فهل هذا صحيح؟ ما قلنا ليس صحيح. إذا مات وهي في عصمته فإنها ترثه، ليست هي الذي تزوجته لأجل مرضه بل هو الذي تزوجها، ولعل السائل أو من نقل عنه مثل هذا أراد أن يقيسها بما إذا طلق الإنسان امرأته في مرضه المخوف لأجل أن يمنعها من الميراث، مثلا إنسان مريض مرض يخشى منه الموت فطلق زوجته لأجل منعها من الميراث، فإنها لو خرجت من العدة قبل موته فإنها ترثه معاملة له بنقيض شخصه. أما سؤال السائل: إذا تزوجت المرأة الرجل فهي ليست في تطلب الزواج منه بل هو الذي يطلب الزواج منها، وحينئذ فلا يترتب على ذلك منعها من الميراث بل إنها ترث. يقول ماذا عن شرعية التمسك بأثار الكعبة وباب الملتزم والدعاء هناك؟ الإنسان يشرع له أن يلتزم بالملتزم، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وغيره ليس مشروعا. يلتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الملتزم. الإنسان يوصق صدره وذراعيه وخده بالكعبة، هذا هو معنى الالتزام. وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع فيها شيء من ذلك. يقول امرأة لها أخ من أم وعم من أب وأبناء عم من الأم، أيهم يتولى ولايتها؟ نقول عمها، هذا هو الذي له الولاية لأنه من العصبة، وأما الباقين فليسوا من العصبة. هذا يقول إني أريد أن أجاهد ولكني لم أجد الموافقة من الوالدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدات أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. فنقول لك جاهد في أمك. هذا يسأل عن نزول الإنسان من القيام إلى السجود، هل يضع ركبتيه أولا أم يديه؟ نقول بل يضع ركبتيه أولا ثم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالبعير، نهى عن البروك مثل بروك البعير، والبعير يضع يديه ثم ركبتيه، والإنسان مطالب بعدم التشبه بالحيوان. يقول ماذا عن الذين يصلون في منازلهم وهم بالقرب من المساجد؟ هؤلاء أخطأوا خطأ عظيما وعرضوا أنفسهم للعقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق مثل هؤلاء في عهده، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. فالواجب على الإنسان أن يجيب نداء المنادي، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وابن مسعود يقول لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا ويؤدوا الصلاة مع جماعة، خاصة الرجال يجب عليهم الذهاب للمساجد، أما النساء فبيوتهن خير لهن. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.